بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كان آخر ما توقفنا عليه هو ذكر أداب المتعلم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، يشاور شيخه ويشاور أستاذه، لأن الأستاذ يرى أحيانا كما قلت ما لا يراه التلميذ، ومشاورة التلميذ لأستاذه علامة على ثقته به، وعلامة على أنه يعتبر رأيه، وأنه يعني مخلص في ذلك، وأنه يحب عونه وإعانته. قال: ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. فإذا استنصح التلميذ شيخه فإنه لا بد عليه أن يقبل بما يقوله الشيخ، فإذا قال له تصرف كذا وكذا فليبادر بذلك، وإذا لم يبدو له ذلك هو يجرب، فإن بدا عكس ذلك فإنه يستنصحه مرة ثانية أو يعمل بالتي هي أصوب وأكمل. وهذا حدث مع الصحابة في قضية تأبير النخل. مر صلى الله عليه وسلم على جماعة كانوا يؤبرون النخل، أي أثناء غرسه والاعتناء به، فقال لهم: هل فعلتم كذا وكذا؟ ففعلوا مثل ما قال فطلع سيئا. قالوا: يا رسول الله، فعلنا مثل ما قلت فطلع الأمر كما ترى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولكن أنبه على أن التلميذ إذا أراد أن يستنصح شيخه في مسألة فليحط بتفاصيلها وليعلم الشيخ بتفاصيل المسألة، يعني ماشي يطيل سؤال عام والشيخ يجاوب جواب عام فينزله على حالته الخاصة. فإذا كان مسألة في الأسرة ينبغي أن يتصور الشيخ حقيقة المسألة، ماشي قال: يا شيخ مثلا هل يجوز لي أن أزور عمتي أو أن أقطع عمتي؟ الشيخ لا شك أنه يقول له هذا حرام، لابد من زيارتها، لكن حقيقة المسألة ليس هكذا، العمة ساحرة والعمة تفعل وتفعل وتفعل، فإذا ذهب إليها تأذى أو تأذت أسرته، هنا تولي فتوى أخرى. ولا حتى إذا كان فتاله بالجواز يقيد فتواه بشروط وضوابط، لهذا لابد من تصوير المسألة للشيخ، لأن الشيخ يفتي كما يسمع من سؤال. أنا تجيني الآن تقول لي كاين واحد في ماليزيا يسب ربي، نقول لك كافر، لكن حقيقة ذاك الشخص ما سبش ربي، إنما قال كلام يتحمل كذا ويتحمل كذا. هذا اللي راه يصرى الآن بين المشايخ، شخص يروح عند شيخ يقول له الشيخ فلان قال كذا، فالشيخ يقول ما دام قال كذا فهو كذا. لا، يلزم يتثبت أولا، يسمع، لعل الشيخ له مخرج، لعل له تأويل، لا بد من هذه التفاصيل. وعادة ما يكون قول الشيخ كما قال المؤلف كالعلاج بالنسبة للمريض، لأن الشيخ مجرب، فإما أنه جرب على نفسه وإما أنه جرب من خلال أسئلة الناس عبر السنين، فهو أدرى بالأحوال من التلميذ، فالواجب إذا أفتى له فتوى أو نصحه بنصيحة أن يعمل بها. عقد فصلا بعد ذلك فقال: فصل، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنبه على نقطتين: النقطة الأولى ظاهر كلام المؤلف، وهي أن الذي يتصدر لتدريس قضية لابد أن يكون أهلا لتلك القضية، قد لا يكون أهلا مطلقا لكل القضايا، لا، لكن لتلك القضية يكون أهلا. مثلا أنا أرسل لكم التلاميذ لتعلموهم التجويد، صح ولا لا؟ لكن لا أقول لهم تعلموا منهم أصول الفقه أو مصطلح الحديث، لا، أقول تعلموا منهم التجويد. لماذا؟ لأنني أراكم أنكم أهل للتجويد، وكذا المشايخ. فتجد العلماء يقولون لا يؤخذ بتجريح فلان من العلماء لأنه متساهل، يقولون لا يؤخذ عن فلان الحديث، لا يؤخذ عن فلان ماذا؟ علم اللغة، إنما يؤخذ عنه كذا وكذا. أذكر من المرات يعني رحت عند شيخ باش يقرني علم الصرف، فصارحني شيخ معروف لا داعي لذكر اسمه. قلت له يا شيخ أريد منك أن تخصص لي وقتا لمدارسة علم الصرف. عليكم السلام. فأجاب بالحرف الواحد، قال لي بضاعتي في علم الصرف مزجات ضعيفة. قال لي ما عندي علم قوي في علم الصرف، قال لي عندي علم في الصرف قسم ما نغلطش كي نهضر، هذا ما كان. قال لي لست متخصصا ولا أدريه. فقلت له بارك الله فيك جزاك الله، ولم ينزل من عيني ولم ينقص قدره أبدا أبدا، بل أحببته أكثر وأكثر إذ أنه صارح بهذا الأمر. فأحيانا يكون الفرد ليس أهلا في جزئية فلا نأخذ عنه تلك الجزئية، ولكن من المشايخ من هو أهل في كل الفنون كشيخنا أبي عبد الرحمن، لا يتكلم في فن إلا وكأنه لا يتقن إلا ذلك الفن. هذا موجود، هذا موجود، شخص متفنن تسقسيه في اللغة كأنه لا يعرف إلا اللغة، تسقسيه في الأصول كأنه لا يعرف إلا الأصول. النقطة الثانية وهي التي لعل نرجئها، وهي في قوله قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس إلى آخره، هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أقول لكم إن هذه الجملة مظلومة، هذه جملة وهذا قول مظلوم في هذا الزمان، لأن محمد بن سيرين رحمه الله قصد بهذا الكلام تأصيلا لقضية، وهي أن المبتدع الذين عرفوا بالبدعة لا نأخذ عنهم الدين، ولكن الناس في هذا الزمان أسقطوها على المشايخ وأهل السنة. فإذا قيل لك عند من تدرس، فتقول له أدرس عند فلان، فيقول لك من زكاه الكلمة هذه، شكون اللي زكاه، من الذي زكاه، وكأنه لا يجوز أخذ العلم إلا عمن زكي من علماء، وهذا مفهوم خاطئ لابد من تصحيحه. إنما يزكي المرء علمه وعمله، وهذا قاله نفسه يعني الحسن البصري وهو ممن ينسب له هذا الكلام، قال لا يزكي المرء بلده وإنما يزكيه علمه وعمله. ولهذا الإمام مالك بن أنس لا يحتاج إلى تزكية المشايخ لأن علمه مستفيض. الإمام الألباني عنده شيوخ، ما عنده شيوخ، ما شافش المدرسة الإمام الألباني، ما شاف لا المدرسة الابتدائية لا المتوسطة لا الثانوية، ولكنه عالم فذ ليس له شيوخ. متى زكاه العلماء؟ بعدما صار عالما وله مجالس وكتب ومؤلفات. لهذا لا تكون ضحية هذه اللفظة، هذه من زكاه؟ لا، هذا اللفظة دعكم منها، ما دام الشخص على أصله وهو العلم الصحيح فنأخذ عنه المعنى العلم الصحيح الذي عليه، وما دام هذا الشخص اشتهر بين العامة والخاصة بأن عقيدته سليمة فلا بد علينا أن نأخذ عنه العلم، وهذا مقصود ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي عن الذين تعلمون سلامة عقيدتهم ومنهجهم. وهذا العلم يكون بالاستفاضة والشهرة، مثلا شيخ عنده مئات المجالس، ما تقولش من زكى حتى أخذ عنه، نقول لك هاي المجالس جيب لنا حاجة يخرج بها عن أهل السنة، هاي الكتب تاعه وهاي المجالس جيب لنا حاجة يخرج بها عن أهل السنة، إذا لقيت حاجة يخرج بها عن أهل السنة وش نديره؟ نناصحه فيها، فإن أصر بعدما أقمنا عليه الحجة ورفعنا عنه الشبهة هنا قد يخرج عن دائرة أهل السنة وقد يخطأ في المسألة نفسها فقط. هذا هو المنهج، وهذه تأصيلات مهمة. الناس اليوم تلقاه يقول لك ما تسمعش للشيخ فلان، علاه؟ شكون زكاه؟ ما كاش لي زكاه. ولا يقول لك ما تسمعش للشيخ فلان، لماذا؟ لأنه مجهول. كيف مجهول؟ مجهول نعم، والحسن البصري ولا محمد بن سيرين قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، غمون بهذه الجملة ولكنها مظلومة وليس هذا مفهومها كما ترون. فإنما قصد هو ما كان في زمانه من المبتدع الصوفية والجهمية والأشاعرة، وإن كان محمد بن سيرين كان في وقته ماذا؟ الخوارج والمرجئة، يعني رؤوس الفرق، كان مزمجت الفرق الصغرى هذه التي هي متفرعة عن الفرق الكبرى كالأشاعرة والماتوريدية ونحو ذلك. نقتصر على هذا والله أعلم.